هنا القاهرة. كبير العيلة تمثيلية من تأليف أنور فتح الله وإخراج محمد توفيق. اسمع يا وزيه أخوي. نعم يا زكي، أنا مسافر دلوقتي على مصر، وخلي بالك كويس من الأرض وبطل لعب. تسمح تقول لي إيه ملاحظاتك على الزراعة عشان أنفذها؟ في الحقيقة هي مش بطالة. طب ولما هي مش بطالة بتقول لي بطل لعب ليه؟ وفيها إيه يعني لما أنصحك عشان تاخد بالك من الأرض كويس؟ بس أنا شايف إن مفيش داعي للنصايح دي ما دام ملهاش محل. بأسمع ما أقولك، أنا أخوك الكبير ولازم تسمع كلامي. وهو أنا ما بسمعش كلامك؟ أنا مش عايز المناقشات دي. انت تسمع الكلام ولا تعرضش. يا اخي انت هتجنني ولا ايه؟ ارجوك توفر ملاحظاتك ونصايحك اللي ملهاش لزوم دي. انت يظهر مش هتجيبها لبره بقى، انا احرق دم في الشغل ليل ونهار، وبعدين تيجي حضرتك تتامر عليا من غير سبب. لا هذا انت توتها خالص. جنينة جنينة، في ايه يا زكي؟ تعالي يا ستي شوف ابنك وجيه. ماله؟ مش راضي يسمع كلامي. جرى ايه يا وجيه؟ انت ما بتسمعش كلام اخوك ليه؟ بس يا نينا مش تعرفي ايه الكلام اللي بيقوله وبعدين تتكلمي؟ يا ابني ده اخوك الكبير ولازم تطوعه. انا ما عنديش مانع اطوع اوامره اذا كانت في محلها، انما الاوامر اللي ملهاش لزوم ديت مش هنفذها. يا وجيه عيب، اخوك بقى كبير العيله بعد ما مات المرحوم ابوك، وما يصحش تعمل معاه كده وتضحك الناس علينا. انا افهم ان كبير العيله لازم يبقى كبير بصحيح، مش يبقى كبير بالاماره اللي ملهاش سبب. يا اخي خلصنا بقى، انا عايز اسافر علشان اروح لشغلي. ما تسافر يا اخي، هو في حد حيشك؟ انت اللي معطلني من الصبح ومناقشاتك دي. طيب يا سيدي مش هتناقش، اتفضل سافر. وهترجع امتى يا زكي؟ بعد اسبوعين يا نينا. مع السلامة يا ابني. يا عمتي فرحانة. مالك يا وجيه؟ شوفي انا اتصلت لك ايه النهارده؟ هو انت عمرك اتصبت حاجة تسر الخاطر؟ لا المرة دي هتنبسطي قوي. بصي شوفي. ايه ده تعبان يا بهوتي؟ الحقوني الحقوني. متخافيش متخافيش يا عمتي، ده انا مكسر سنانه. الحقيني يا كمية الحقيني، انا هموت. ايه اللي حصل يا وجيه؟ ولا حاجة يا رينا، انا دخلت الاوضة ولما شافتني صرخت ووقعت من طولها. انا غلبت من احوالها الغريبة دي، الحقني بكوباية مية عشان افوقها. عاوزة جردة المية عشان يفوقها. فرحانة فرحانة فوقي يا فرحانة. خشوا التعبان ابعدوه عني. تعبان ايه يا اخي؟ التعبان من عظمك. ادي المية اهي، اما رشها رشها عشان تفوق. حاسب حاسب. ايه ده بترشني بالمية ليه؟ يوه عشان تفوقي. انا فايقة، بس ابعدوا عني التعبان اللي معاه. انت معاك تعبان يا وجيه؟ ابدا يا نينا، دي باين عليها بتخرب. يا ناس انتوا هتجننوني، انا مش ممكن اقعد في البيت ده ابدا. يا اختي ما تخلقلناش مشاكل على الفاضي، سيبيني اشوف حالي احسن. زمان ابني زكي جاي من مصر النهارده. طيب لما يجي، ان ما كانش يقدم اخوه انا مش هقعد في البيت ده ابدا. جرى ايه يا فرحانة؟ مش تقومي تساعدينا عشان نجهز الاكل الزكي؟ انا بقى فيا حلم الولد ده اللي سيب ركبي. يا اختي بلا كلام فارغ، انت قاعدة مرتاحة لا وراكي ولا قدامك، هتبقي انت وابنك والزمن كمان، ما كفاية اللي فيا. هنعملك ايه؟ انت مغلبانة ومغلبة روحك كمان، بكرة ربنا يرزقك يا ستي بابن الحلال. بس فين هو يا اختي ابن الحلال؟ لايميني عليه اعملي معروف. شوفوا يا اخواتي مساها اتفتحت ازاي لما جت السيرة. اه يا اللي اتبختي معاكم، حتى الكلام بتحسدوني عليه. يا رب خلصني بقى، ابعتوا ينشلني من الغلب ده. يا اختي يلا حسن الختام، ده انت عندك 48 سنة. فشر، انا عندي 28 سنة بس، وداخله في 27. بس كده يعني كمان 10 سنين يبقى عندك 17 سنة. يا ولية خلي عندك نظر وقومي ساعدينا. ورحمة ابويا الغالي، ماني منقولة من مطرحي ولو اتطربق البيت على اللي فيه. يا وجيه يا وجيه. نعم يا بابا. نعم. احنا نسينا الفاكهة، ابعت حد يجيبها من المحطة. وعلى ايه فاكهة؟ ما تقضوها النهاردة كده وخلاص. لا ضروري الفاكهة عشان اخوك زكي جاي. اه بقى انتوا عايزين تجيبوا الفاكهة عشان خاطر زكي مش عشان خاطري انا. ايش جابك انت لزكي؟ العائل الناجح الفالح اللي طالع الخالي الناطق زي المرحوم ابوك تمام. ايوه انت فضلت تقري على بابا لحد ما اخدتي اجله، وان شاء الله هتقري على زكي لغايه لما يحصله. العدو اللي يكرهه ليه يا ابني الكلام ده؟ وليه هي اصلها منشنة عليه اليومين دول. اخص عليك يخونك تعبي وشقايه في تربيتك، دمك ما تعبتش فيك قدي. عشان كده طلعت مؤدب. انت مؤدب؟ في الحقيقة انا طالع لك تمام يا عمتي. ربنا يهديك يا وجيه وتبقى عاقل زي اخوك زكي. لا لا لا لا، اعملي معروف يا عمتي، انا مش عايز ابقى زي زكي ابدا. ماله، فالح وناجح وبقى مدير شركة قد الدنيا، مش زيك طول النهار واقف لي قدام المراية وعمال تسبسب في شعرك. ما هو يا عمتي انت على نياتك، ما تفهميش في الحاجات دي. والنبي يا ابني ما سبت كتاب في الحب اللي لما قريته. ما فيش فايدة من الكتب دي، انت عايزة درس خصوصي. ايدي على كتفك يا ابني. بس كل شيء بثمنه. لو ساعدتني في المسألة دي هديك الحلاوة. والحلاوة دي تطلع كام جنيه كده؟ فلوس ايه يا عبيد، دي حاجة اهم من كده بكتير. هتكون ايه يعني؟ ههديك بحتة عروسة لقطة مفيش منها. ودي تطلع مين؟ حفيظة بنت عبد الستار به الارناؤوطي، ابن عم تابوه. ايه بقى دي الهدية؟ مالها، حلوة وغنية وهتورث لها 180 فدان. هي صحيح غنية، انما من ناحية الجمال مش ولا بد. طب ما هو الغنى بيرفع درجة الجمال. امال ما رفعش درجة جمالك ليه يا عمتي؟ هو انا تعايب غير شيء اللي تباخ. بس يا عمتي انا شايف ذاك اخويا حاطط عينه عليها. والنبي ما حد ياخدها غيرك. هو انا عندي اعز منك؟ اعملي معروف اكرهيني وبلاش ترازيني بيها. يا ثنية زكي وصل. بالسلامة يا اختي، فين هو؟ تريح، ده مش زكي. امال مين يا اخوي؟ ده القط. القط مين؟ القط اللي كنت جايبه سيرته دلوقتي، عبد الستار بيه وبنته حفيظة. سلام عليكم. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة يا ابن عمتي. ازيك يا بنت خالي؟ انت وحشتينا قوي يا بنت خالي. ان شاء الله ما تشوف وحش يا ابن عمتي. قربي يا حفيظه، بوسي على ايد ثانيه هانم. ازيك يا خالتي؟ الله يسلمك يا بنتي، انا في خدمتك يا خالتي. اتفضلي ارتاحي يا خالتي. ربنا يريح قلبك يا بنتي. عن اذنكم انا رايحه اخلص شغل البيت. روح يا حفيظه ساعد ثانيه هانم ووريها شطارتك. ها يا وجيه. نعم يا ماما. الفاكهه لسه ما وصلتش، انا رايح اجيبها اهو. عن اذنك يا سعد الستار، انت مش غريب. اتفضلي خدي راحتك. ازيك يا بنت خالي؟ انت وحشاني قوي يا بنت خالي. ان شاء الله ما تشوف وحش يا ابن عمتي. ازيك يا ابن عمتي؟ والله يا بنت خالي كان قلبي خالي وانشغل بالي. يو يا عبد الستار، ما تقولش الكلام ده احسن بنكسر. مفيش داعي للكسوف، المسألة في بيتها يا فرفر. بس امتى يا اخويا تبقى المسألة في بيتها وكل طير يتلم على عشه؟ ايوه يا اختي، الطير يتلم على عشه ويبيض ويفقس كمان. بس يا ابن عمتي احسن انا مكسوفه خالص. وتنكسفي ليه؟ هو انا مش هبقى جوزك. بس امتى يا اخويا امتى؟ اما ربنا يسهل لحافظه تتجوز. والنبي انا عماله الح على وجه ليل ونهار عشان يتجوز. ايوه يا اختي، لحي عليه قوي. احسن انا مستعجل. والنبي يا اخويا انا كمان شرحه. ازيك يا مينا؟ الله يسلمك يا ابني. اهلا بعمتي. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي. ما تسلم على اخوك وجيه. يا ستي القلوب مسلمه. ازيك يا وجيه؟ كويس قوي. شايف يا وجيه اخوك الفالح الناجح. انت هتلاقيها ولا هي؟ لا لا لا لا، اعمل معروف، ملوش لزوم. ايه هو اللي ملوش لزوم؟ ده تعبان صدته من الغيط وحنط. انت لسه غاوي تحنيط التعابين والحشرات والطيور؟ يا اخي بطل الكلام الفارغ ده واعمل معمل البان او مزرعه لتربيه الطيور. شايف المشروعات الناجحه مش مشروعاتك اللي تسيب الركب. والله اذا كان عاجبكم املالكم البيت تعابين عاجبكم، مش عاجبكم هتعمل ايه يعني؟ برضه حملات تعابين. الله، العربيه بتاعتك رايحه على فين؟ رايحه على المحطه عشان تجيب ضيفه عزمتها هنا. دي لازم ضيفه هايله، حكيمان عارف ذوقك في الضيوف يا واد زكي. اسكت انت مش شغلك. طيب والضيفة دي ما جاتش معاك ليه يا زكي؟ اصلها بنت ناس طيبين ومحافظة جدا، وعشان كده هي جات في القطر وانا جيت في العربية، ولما هي محافظة جدا جاية ليه لوحدها؟ مالكش دعوة انت. ايوة صحيح، ليه ما جابتش حد من اهلها معاها؟ اصل بقى اصل يعني ايه ما تتكلم، اصل ملهاش قرايب في مصر. الله، امال ازاي عايشة في مصر لوحدها؟ وانت ايه اللي حشرك في الموضوع ده؟ انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟ بس لازم افهم عشان كلامك ده يخش دماغي. مش ضروري تفهم يا اخي، المهم يا نينا انها محافظة ومن عيلة قديمة. عملت طيب، لكن انا ما احبش الا الستات المحافظين، مش بنات اليوم اللي عين الواحده منهم تندب فيها رصاصه. اسم الله على بنات زمان، اسم الله. مالهم بنات زمان؟ الواحده منهم تندب في عينها قنبله ذريه. شايف اخوك يا زكي، انا مش ممكن اقعد في البيت ده ابدا. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ انا بتكلم عن بنات زمان. ما انا من بنات زمان. لا ابدا، انت من البنات اللي بين زمان ودلوقتي. يا جماعه اسكتوا، ما اقول لكم على الخبر المهم. اقول لكم انا على الخبر ده، اصله عازم واحدة محافظة جدا. عيب يا وجيه، خلي اخوك يكمل كلام. شوفوا بقى، انا زهقت من العيشة في مصر وناوي استقيل من الشركة عشان اتجوز واقعد معاكم على طول. صحيح والنبي يا ابني. ايوة، وحعلن خطبتي النهاردة. الف مبروك يا ابني، انت بتبركيله قبل ما تعرفي اصل العروسة وفصلها؟ ايوة يا ستي، وايه في حالها زي ما وقفت حالك؟ اسمع يا وجيه، انت لازم تظهر قدام خطبتي في منتهى العقل والوقار والحكمة. انا عارف انك هتتعب لانك مش واخد على الاخلاق الكويسه دي، لكن ده لمده بسيطه وتقدر تستحمل. لا لا اطمئن، انا لازم اطور رقبتك واخليها زي عمود النور. انا متشكر قوي يا وجيه، انا نازل استناها تحت. لكن ازاي تيجي لوحدها من غير حد من اهلها؟ لازم زكي كان مستعجل وهو اللي ضغط عليها. اسمحوا لي اقدم لكم الانسه ناديه مراد، ودي ننتي. تشرفنا يا هان، يشرف مقدارك يا بنتي. ودي عمتي فرحانه. تشرفنا يا اخي. الله، امال فين وجيه؟ لازم بيستعد عشان يستقبل الانسه ناديه. يا وجيه. ايوه انا جاي اهو. ايوه خلاص انا جيت. اسمحي لي يا انسه ناديه اقدم لك اخويا الصغير وجيه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ مش قلت لك ده جن مصور؟ ايه في ايه الدعم والشنب اللي انت لاطعهم في وشك دول؟ الله، انت نسيت انك طلبت مني دلوقتي اني اظهر قدام الانسه في منتهى العقل والوقار والحكمه؟ تقوم تعمل في وشك كده زي الحاول افرنجي؟ انا متاسف يا انسه ناديه واعتذر عن طش اخويا، وانت اطلع بره من فضلك. ايوه افتكرت انه صحيح بالشكل ده شاطر قوي في التنكر. انا متشكر على تقديرك ليا يا انسه. يلا امشي غير نفسك وشيل البلاوي اللي في وشك دي. انا اعتذر يا انسه عشان الفصل اللي حصل مني. شيل دقنك اولا عشان اشوف وشك كويس. عشان خاطرك شلت الدق والشنب كمان. يا انت باين عليك شاي قوي، ثم شكلك مش بطال. انت شكلك لطيف فعلا. العفو يا فندم، ده بعض ما عندكم. انت عملت الفصل ده عشان تضحكني؟ لا ابدا، انا ما كنتش بفكر فيك. كل اللي اعرفه عنك ان اخويا زكي اختارك عشان تبقى مراته. اختارني يعني ايه؟ هو انا حته موبيليا؟ ايه طيب ما تزعليش، انت اللي اخترتيه. انت بتضايقني بالكلام ده. الظاهر انك بنت حلال، وعشان كده هنصحك نصيحه لوجه الله. ايه هي؟ اذا ما كنتيش فهمت زكي على حقيقته هتندمي لما تتجوزيه. انت بتكره اخوك للدرجه دي؟ لا ابدا، انا ما بكرهوش، لكن اللي مضايقني منه انه ما بيحبنيش الا لاني اخوه الصغير اللي بيتانزه عليه ويتامر ويعمل كبير العيله على قفاه. انتوا بتتخانقوا كتير لما تتقابلوا؟ طبعا، وانا اعتقد انه ما بيحبكيش انت كمان. انما بيحب فيكي سلطته اللي هتبقى عليكي لما تتجوزي. انت هتبقي له زي المرايه اللي يشوف فيها نفسه كزوج محترم بتخدمه مراته وبتطيع اوامره. حاكم هو اليف ويحب يتقالط على اللي حواليه. طب وعملت الفصل المضحك ده ليه؟ لاني زهقان من العيشه هنا، وروحي هتطلع من نصايح امي ومحاضرات اخويا ومقالب عمتي. بالعكس، انا شايفه انكم عايشين هنا في هدوء وسلام. ده هدوء مصطنع يا انسه. تصوري ان ماما عايزه زكي ياكل لوحده على السفره والكل يخدمه عليه، وعايزاني انحنيله وابوس ايده كل ما اشوفه، وعمتي فرحانه عايزه تجوزني بنت ما بقبلهاش عشان هي تتجوز ابوها. الظاهر انك محتاج لشيء يشغل حياتك. مش ضروري، لاني هسافر وحمشي من هنا النهارده عشان ما اشوفش الجريمه اللي هتحصل في البيت ده. جريمه ايه؟ جوازك من زكي اخويا. ارجوك روح عند زكي حالا. مستعجل على ايه؟ بكره هتزهقي منه. انا مش عايزاك تسافر. لا انا لازم اسافر دلوقتي. وجيه خليك انت، انا اللي هسافر دلوقتي. لا ابدا، انت لازم تفضلي هنا على طول. انا عايز اهرب من هنا. خليك انت عشان تقول لزكي كلمه. ايه هي؟ قول له اني فهمته على حقيقته لما جيت هنا، واني تأكدت اني مش هقدر اعيش معاه، وتسرعت لما قبلت انه يخطبني. خليك انت هنا يا نادية، مش ممكن تمشي بالشكل ده. انا همشي حالا. نادية نادية نادية نادية، اختي وهيبة جات عشان تسلم عليكي. الله، انتوا فين يا ولاد؟ مفيش حد في البيت غير زكي، بيلبس البدلة السودة اللي زي بدل المشعلية، وعمال يتمرن على الخطبة اللي حيقولها على العشاء. امال فين نادية؟ مش عارفة يا اختي. ووجيه راح فين؟ مش عارفة يا فرحانة. صباح الخير يا مين. صباح الخير يا بنتي. هو وجيه لسه مصحيش من النوم؟ لسه مصحيش، اصله سهر امبارح في الجريدة اللي بيشتغل فيها. طيب انا نازلة اجيب الفطار على ما يصحى. اقعدي يا بنتي، انا عاوز اكلمك في حاجة مهمة. ايه هي يا مين؟ الناس يا بنتي بتلسن علينا من يوم ما رجعتوا مع بعض وقعدتوا هنا. بيلسنوا على ايه؟ ده جدع ابن حلاوي ساكن عندنا زي غيره ما كان ساكن عندنا. ما تنسيش بس يا بنتي انك كنت سكرتيرة اخوه زكي، ولما خطبك سبتيه وجيتي مع اخوه وجيه، ودلوقتي بقالكوا 6 أشهر قاعدين هنا من غير نتيجة. افهمي كويس يا نينة، تأكدي اني كنت غلطانة يوم ما قابلت ان اتجوز زكي، لاني ما كنتش بحبه، وانغريت في مركزه في الشركة وغناه. وماله يا بنتي، هو الغنى عيب؟ انا اقتنعت دلوقتي ان الغنى ما يسعدش الواحدة. امال ايه اللي يسعدها؟ يسعدها الشخص اللي يحبها وتحبه، هو فئة في الافكار والميول والاخلاق. طيب ما هو بسلامته اللي موافقك قاعد هنا ولا حصلش حاجة. انا ما فيش بيني وبين وجيه اي حاجة غير الاحترام والتقدير، عشان خلصني من الجحيم اللي كنت حرمي نفسي فيه. الكلام ده يا بنتي ما ينفعش، لازم تشوفي حل للمسألة دي. ارجوك يا نينة سيبيه الحكاية دي اتصرف. عقلك في راسك، تعرفي خلاصك. انت رايح على فين يا وجيه؟ انا مسافر على بورسعيد النهاردة عشان اعمل موضوع للجريدة. وحتقعد هناك كتير؟ لا 10 أيام بس. ياه دي مدة طويلة قوي. يا شيخ دي مدة بسيطة. وحتقعد 10 أيام ما شوفكش؟ ان شاء الله لما اوصل حبعتلي الجواب كل يوم. لا ما اقدرش يا وجيه ما اقدرش، يا تفضل يا تاخدني معاك. يا سلام، انا بقالي 6 أشهر يا نادية وانا مستني اليوم اللي اشوفك فيه وانتي مهتمة بيا وبتشعري بالحب اللي كتمه في قلبي وخايف ابوح بيه. وكنت خايف من ايه؟ كنت خايف لا تفتكري اني اثرت عليكي وخليتك تسيبي زكي عشان اتجوزك وانتقم منه. بالعكس، انت انقذتني واثرتني بشهامتك واخلاقك العاليه. احنا لازم نعلن خطوبتنا النهارده، ولما ارجع من السفر نكتب كتابنا. ده اسعد يوم في حياتي يا وجيه، بس انا عايزاك تديني وعد. ايه هو؟ لما نتجوز ما تطلبش مني ان اسافر معاك البلد. ليه؟ لان ما اقدرش اواجه نينتك واخوك وعمتك بعد ما سبت ذكي ومشيت. اطمني، انا مش هطلب منك الطلب ده ابدا. تواجيه؟ نعم. في واحد وقف على الباب وبعت لك الكارت ده. وريني كده. مين ده يا واجيه؟ خش انت جوه دلوقتي وبعدين هقولك. يا ترى ده جاي ليه؟ اتفضل من هنا. صباح الخير يا وجيه. صباح الخير يا زكي. انا متاسف اللي ما بعتلكش جوابات من يوم ما سافرت من البلد، اصل كنت خايف لما تردش عليا، ودلوقتي كنت خايف لما تقابلنيش. ازاي صحت نينا؟ صحتها مش كويسه من يوم ما سافرت. غريبه، لكن هي ما قالتليش انها عيانه في الجوابين اللي بعتتهم لي. ما كانتش عايزه تزعجك. وهي اللي طلبت منك انك تيجي هنا؟ لا، انا اللي جيت من نفسي عشان اصالحك افرحها بالخبر ده. وازاي عمتي فرحانة؟ من يوم ما سافرت وهي زعلانة علشانك. غريبة. انا عايز اسألك سؤال يا وجيه. اتفضل. انت ما قابلتش نادية قبل اليوم اياه؟ لا ابدا. غريبة، وازاي اتفهمت بالسرعة دي؟ ارجوك بلاش نتكلم عن الماضي. اطمئن، انا من الناس اللي بيحبوا بسرعة وينسوا بسرعة. عال قوي. تحب تعرف شعوري كان ايه لما مشيتوا من البلد مع بعض؟ لا اعمل معروف مش ضروري. انا صحيح زعلت في اول ليلة لانكم هزقتوني في وسط العيلة بعملتكوا دي، لكن بعد كده نسيت كل حاجة. الحمد لله. اسمع يا وليه. نعم يا زكي. انت متأكد ان نادية بنت شريفة؟ ايوه يا زكي. طيب وليه ما تتجوزهاش؟ وليه؟ تظهر جرى لعقلك حاجة. اذا كنت بتحبها اتجوزها وتعالى عيش معانا في البلد، وتأكد اني مش زعلان منكم ولا حاقد عليكم. الظاهر يا زكي انك راجل طيب وانا ما كنتش اعرف. اتجوزها يا وجيه وثق اني هحبكم انتوا الاثنين بصفتي اخوكم الكبير. وايه راي امي وعمتي؟ كلهم موافقين على جوازكم وهم اللي بعتوني عشان اطلب منك الطلب ده. انا متشكر قوي يا زكي، الظاهر انك تغيرت خالص، انت بقيت هايل اهو، انت تستاهل دلوقتي تبقى كبير العيله بحق وحقيقي. انا مسافر دلوقتي عشان اطمنهم وتاكد اننا كلنا مستنيين اليوم اللي هتنفذوا فيه رغبتنا وتيجوا علشان تعيشوا معانا في البلد. ناديه الضيف خرج. ايوه. مين هو؟ ده اخويا زكي. وكان عايز ايه؟ تصوري انه عايزنا نتجوز وبيقول ان كل العيله موافقه على جوازنا وعايزيننا نعيش معاهم في البلد. وانت ايه رايك؟ انا كنت بتمنى اليوم ده طبعا. خلاص مش هسافر على بورسعيد وهنقلل خطبتنا النهارده وبكره نسافر على البلد عشان نكتب كتابنا. بس ازاي اقدر اعيش معاهم بعد اللي حصل؟ تاكدي يا ناديه ان الاحوال اتغيرت خالص، ثم ما تنسيش اني ما اقدرش استغنى عن اهلي بعد ما اتاكدت انهم بيحبوني. ارجوك يا وجيه اديني مهله عشان افكر في الموضوع ده. يعني عايزه مهله لحد امتى كده؟ سافر انت على بورسعيد ولما ترجع هتلاقيني مستنياك ومستعده لتنفيذ كل طلباتك. يلا احسن ميعاد القطر قرب. مع السلامه يا وجيه. مع السلامه يا ناديه. ازاي حالك مع وجيه دلوقتي يا زكي؟ الحمد لله يا عمي، من يوم ما ناديه سابته ورجع من مصر ما حصلش بينا حاجه تزعل، وبنشوف شغلنا في الارض كويس. الحمد لله يا ابني. مش صح بقى نتكلم في مساله الجواز؟ اذا كنت شايف الوقت مناسب انا ما عنديش مانع. خلاص يبقى لازم اعلن خطوبتي على حفيظه النهارده. مفيش مانع يا ابني، وانا كمان هخطب عمتك فرحان. يبقى عال، انا رايح اشتري الدبل دلوقتي. ما تكلفش نفسك، انا محضر 4 دبل ساده من غير اسامي للطوارئ. يلا يلا اندهلهم كلهم عشان نلبسهم الدبل. طيب عن اذنك يا عم ما اروح لحد المحطه عشان اجيب شويه ملبس وشربات. مع السلامه يا ابني. ادخل. الله، مين؟ ناديه. ايوه ناديه يا وجيه، ازاي صحتك دلوقتي؟ صحتي كويس. غريب، لكن دول قالوا لي انك عيان بتموت. مين اللي قالك الكلام ده؟ اخوك زكي. غريب، وشفت زكي فين؟ هو اللي جالي وقال لي انك في خطر. يعني لو ما كانش جالك وقال لك ان انا في خطر ما كنتيش جيتي. مش عارف. طيب تقدري تقولي لي انت ليه هربتي مني؟ انت نسيت وعدك ليا يوم ما كنت مسافر على بورسعيد. انهي وعد؟ انت مش وعدتني يا وليه اننا لما نتجوز مش هنسافر البلد ابدا، لان ما اقدرش اواجه اهلك. انا صحيح وعدتك بكده، لكن زكي لما جالي قال لي انهم صفحوا عنا ومستعدين يستقبلونا احسن استقبال. لكن انت فهمتني انهم ناس وحشين وان العيشه في البيت هتبقى جحيم. ما كنتش فاهمهم كويس. ودي تبقى غلطه مين؟ غلطتي انا طبعا، لكن كان يصح انك تستني لحد ما ارجع ونتفاهم. انا لقيت انك مصمم على الرجوع للبلد عشان تعيش مع اهلك، ما حبيتش اقف عقبه بينك وبينه فاختفيت من حياتك. وايه العمل دلوقتي؟ انا مستعد انفذ كل اللي تطلبه. اللي اطلبه اننا نتجوز ونعيش كلنا في بلدنا. قدمنا لكم كبير العيلة، تمثيلية من تأليف انور فتح الله واخراج محمد توفيق. طور الشخصيات حمدي غيث، صلاح ترحان، محمد السابع، ناهد سمير، ثاني الألعاوي، ثاني الشريف، وتميرة حسن. كبير العيلة تمثيلية من تأليف أنور فتح الله وإخراج محمد توفيق.